بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا عن الحديث بشأن المشركين المكذبين في سورة يونس وفي قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويعبدون من دون الله، لازالت عبادة الأصنام موجودة إلى الآن. أكبر ديانة في العالم هي الديانة البوذية، سبحان الله. البوذيون ديانتهم أكبر ديانة في العالم، أكبر من ديانة النصارى وأكبر من ديانة المسلمين. الديانة البوذية هي ديانة الشعوب الموجودة في اليابان وفي الصين. الصين دي لوحدها 2 مليار وفكر، دي لوحدها بس. هؤلاء بوذيون، اليابانيون، كوريا، بورما، فيتنام، كمبوديا، سنغافورة، هذه البلاد ديانتها البوذية. وتوجد الديانة البوذية في أماكن عديدة لكن لا تمثل أغلبية، كماليزيا. ماليزيا دولة مسلمة ولكن فيها من يعبد بوذا والعياذ بالله. أفغانستان دولة مسلمة ولكن فيها من يعبد بوذا. فلا زالت عبادة الأصنام موجودة إلى زمننا. فإذا ما أتينا إلى إفريقيا سنجد هناك عبادة الأحجار والأشجار والاعتقاد في بعض الدواب، فهناك من يعبد الثعبان وهناك من يعبد القرد. فإذا ما انتقلنا إلى الهند وسريلانكا تجد إن هذه البلاد تعبد ماذا؟ تعبد العجل من دون الله، يعبدون العجل من دون الله. فلو ضممنا المشركين الذين يعبدون الأشجار والأصنام مع الذين يعبدون بوذا مع الذين يعبدون العجل، سنجد إن أكثر الناس في العالم ماذا؟ أكثرهم مشركون، سبحان الله. هؤلاء المشركون لا يعبدون الله وإنما يعبدون الأصنام، سواء كانت هذه الأصنام تماثيل أو أحجار أو أشجار أو حيوانات أو طيور، سبحان الله. وهم في هذه العبادات يعبدون من؟ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذه المعبودات الباطلة لا تجلب لعابديها نفعا إن عبدوها، ولا تلحق بهم ضررا إن قصروا في عبادتها. سبحان الله، لا بتنفع ولا تضر. وهناك قصص لطيفة بتحكى في هذا الباب، إن بعض المشركين طبعا عندهم اعتقاد في الأصنام، كانوا يسافرون تجارة إلى الشام أو إلى الحبشة، فكانوا يتخذون الأصنام من الملح ومن العجوة. هم لابد يبقى فيه إله بيعبده، بس الإله ده بد يكون معاه، فهو يحطه في الجراب بتاع الجمل أو بتاع الحصان الإله الملح أو العجو. طب افترضنا أنه هو جاع في بعض الطريق وكاد الجوع أن يفتك بكبده، يعمل إيه بقى؟ يوم كسر إيد الإله، ويا سامحني يا إله، يوم كسر إيده رجله، وممكن يأكل الإله كله لو اشتد به الجوع. يبقى هو لو شبعان يعبده، ولو جعان يأكل الإله. طب هل هذا الإله نفعه؟ هل جلب نفعا أو دفع ضرا؟ يقال بأن أولاد عمرو بن الجموح عرضوا على أبيهم الإسلام، يابا إسلام واتبع دين النبي محمد، ولكنه كان يتأبى عليهم صلى الله عليه وسلم. عنده كده صنم يجله كما يجل أهل بوذا بوذا، جماعة البوذين دول بيحطوا فوق التمثال لمضة حمراء وتحتيه شوية مية، ولابد ان هو يدعو بوذا قبل أن ينطلق إلى أي عمل. الأولاد عمرو بن الجموح أسلموا، عملوا إيه بقى؟ راحوا ربطين هذا الصنم في جيفة كلب ورموه في مزبلة، جابوا الإله وربطوه في رجل كلب ميت جيفة ورموا هذا الإله في مزبلة. الرجل أتى من الخارج أخذ يبحث عن إلهه، يبحث عنه فوق السرير، تحت السرير، بين الأحذية، يبحث عنه في كل مكان، فلم يجده. فخرج من البيت يبحث عنه فوجده في المزبلة، وجده مربوطا بجيفة كلب، فكان ذلك سببا كما يقال في إسلام. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سبحان الله، أمر عجيب. إذن هم يعلمون أن هناك ربا، ولكنهم يتخذون هذه المعبودات واسطة بينهم وبين الله المعبود. والمشركين دول أنظف من المشركين بتعلو من دول. المشركين الذين يعبدون بوذا لا يقولون هذا الكلام، دول بقى المشركين بتوع العرب الذين يعلمون أن للكون إلها واحدا قاهرا مدبرا، هو مالك الملك، مدبر الأمر، له السماوات، له الأرض، يجير ولا يجار عليه. ده كله يعرفه المشركون. لما تسأل المشركين لماذا تعبدون الآلهة، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. إذن عارفين الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. والآية الثانية خلقهن العزيز العليم. الله، كلمة العزيز العليم، إذن الله له أوصاف عندهم، من هذه الأوصاف ماذا؟ العزيز والعليم. لو سألتهم من خلق السماوات السبع، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. إذن يثبتون لله تعالى عرشا وهو رب العرش العظيم. دول المشركون في العرب. إذن ليست القضية إن هم يثبتم أن للكون إلها قادرا مبدعا قويا قاهرا بيده كل شيء، هذا كان العرب يثبتونه، لكن لم يعبدوه، لم يصرفوا إليه الأعمال، لم يتوجهوا إليه بأعمال القلوب. ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام، حديث حسين عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين، كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ نسمع الإجابة. كم إلها؟ إذن آلهة مش إله واحد. كم إلها؟ إذن في هناك ناس بتعبد 10، وناس بتعبد 20، وناس بتعبد 3 و4 و5، الآلهة المتعددة. ولهذا هم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. مش قادرين يتصورهم إن الآلهة تبقى إله واحد. ولذلك لو نظرنا في الحضارات القديمة، وليكن الحضارة اليونانية أو الرومانية، نجد إن كل حاجة لها إله. الزرع له إله، المية إله، النور إله، الظلمة إله، الحرب إله، الزواج إله، الحب إله، الخمر إله، المية إله، المطر إله، كل حاجة لها إله. يبقى أنت لو عاوز تتجوز تتوجه إلى إله الزواج، لو أنت عاوز تبقى يعني راجل قلب قوي وعمرك ما حبيت يبقى تتوجه إلى إله الحب عشان يجعل في قلبك الحب. عاوز تشرب تتوجه إلى إله الماء. عاوز المية عشان تسقي الأرض تتوجه إلى إله المطر. هم ده الشرك اللي كان موجود عندهم. العرب كان عندهم شيء من ذلك ولكن أنضف شوي، مشركين بس إيه، شرك أرقى من غيره من الشرك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن ينبذوا الآلهة وأن يجعلوا العبادة إلى إله واحد معبود، هم يعرفون ولكن لا يطيعون ولا ينقادون لشرعه، تعجب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وبعدين: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. سلام، شوف الاستمساك، مستمسكين بماذا؟ بالآلهة المتعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعوة، فبيقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يصرفنا عن عبادة الآلهة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. أمر عجيب جدا. فهؤلاء عندما يعبدون الآلهة من دون الله يقولون عن الآلهة أنهم شفعاؤنا عند الله، سيشفعون لنا عند الله. يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد 7 آلهة. بسم الله ما شاء الله، 7 آلهة، 6 في الأرض وإلها في السماء. إذن هم مشركون لأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى. مشركوا هذه الأزمان لا يعرفون الله، لا يعرفون الله البتة. فشرك المشركين في هذه الأزمان أسوأ من شرك مشرك العرب الذين عرفوا الله ولكن لم يعبدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي فيه السماء. وربنا قال الكلام ده: حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، عملوا إيه؟ ماذا صنعوا؟ دعوا مين؟ الآلهة؟ لا، دعوا الله، مش دعوا الله فقط، ولكن قال: مخلصين له الدين. ومن جملة الدعاء: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ده حال المشركين، هذا حال المشركين. ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفع، ويقولون، القول هنا بمعنى الزعم، هؤلاء على هذه الآلهة الباطلة شفعاؤنا عند الله. قال ربي سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذا كان هذه آلهة وتعتقدون أن لها قدرة تأثيرية، فهل لهذه الآلهة أن تخبر عن شيء لا يعلمه الله في ملكه في السماء أو في الأرض؟ هذا الاستفهام تقريع وتوبيخ، يرحمكم الله، تقريع وتوبيخ. زي بالضبط لما يكون في واحد حلاق صح يقول لك أنا بعرف أعمل كل حاجة في الدنيا، نقول طب تعال، ممكن بس ابن الصغير ده سنته بتوجعه تخلعها، ما يعرفش يخلعها. يبقى إذن هذا السؤال لكي يبين عجزهم، وأنها ليست آلهة، وأن الإله هو واحد معبود بحق، وأن الإنسان سعادته لا تكون إلا بأن يكون موصولا بذلك الإله. لكن أن يولي شطره إلى هذه المعبودات الباطلة فهو الشقي في الدنيا وهو الخاسر في الآخرة. ولهذا نزه ربنا عز وجل عن عقيد نفسه عن عقائد المشركين، فقال سبحانه وتعالى: عما، أي عن الذي يشركون. متى ظهر الشرك في الأرض؟ هل كان الشرك موجودا منذ آدم؟ آدم أول الأنبياء، لأن الله تعالى اصطفاه ثم بعد ذلك أنزله الأرض وأمره ونهاه وكلمه، فكلمه وأمره ونهاه وأخبره. إذن هذا إنباء، لأن الإنباء بمعنى الإخبار. فأول نبي هو آدم، فإذا كان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان نبيا موحدا، وكان أولاده أيضا على التوحيد والإيمان، بدلالة قصة واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. السياق. قال ابن عباس: ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. 10 قرون، يا ترى 10 قرون يعني 10 أجيال، ولا 10 قرون يعني 1000 سنة؟ كلها على التوحيد. ثم دب الشرك بين الناس، ثم دب الشرك بين الناس. يبقى الناس الأول كان بيجمعهم الدين، والمسألة دي مسألة مهمة جدا. الجماعة العلمانيين يزعمون أن الدين سبب في افتراق الناس، ولكن الطرح أن الدين اختيار شخصي، الدين اختيار شخصي براحتك، وبالتالي الناس تجتمع على حاجة غير الدين. ايه الحاجة غير الدين دي؟ اللي هو الوطن. اذا الناس يجتمعون على معنى الوطن، وبالتالي الملحد والبوذي والهندوسي والسيخي والمسلم واليهودي والنصراني واللي بيعبد الخنزير واللي بيعبد البقر واللي بيعبد نفسه واللي بيعبد المذاهب المادية، دول كلهم هيجتمعوا ان هم ابناء ايه؟ ابناء ايه؟ وطن واحد. لكن لو قلنا ان الناس تجتمع على الدين، يبقى الناس هيختلفوا الى مئات وآلاف الطوائف. الكلام ده كلام صح. ربنا هو اللي أخبرنا إن الكلام ده كلام فاسد. إزاي؟ قال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يبقى إذن الأصل إن الدين بيعمل إيه؟ بيجمع الناس، يخليهم أمة واحدة، ليس كما يظن الذين يكرهون الدين. الدين بيجعل الناس أمة واحدة. الدين الصحيح بيجعل الناس أمة واحدة. إيه الدين الصحيح؟ القائم على توحيد الله واتباع شرعه، ده الدين الصحيح. لو الناس كلها اجتمعت على هذا الدين الصحيح هيختلفهم ولا هيجتمعوا؟ هيجتمعوا. وبمقدار التزامهم بالتوحيد وشريعة الرب سبحانه وتعالى من غير اتباع أهواء، بقدر اجتماعهم وعصمتهم من الاختلاف. يبقى سبب الاختلاف هو القصور في تحمل الدين أو الابتعاد عن الدين. يبقى اختلاف الناس سببه إيه؟ إنهم إما يبتعدوا عن الدين أو يبقى قصور في تحمل الدين. لما يقع القصور بيترتب عليه ظهور الأهواء، ولذلك يسمى أهل الفرق بأهل الأهواء، لأن الهوى هو السبب الأساسي اللي جعلهم ماذا؟ يفترقوا. هو السبب الأساسي اللي جعلهم يفترقوا. قال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وتصور المعنى الجميل ده، إن هو بدأ بالنفي والاستثناء للدلالة على مش مجرد الاختصاص بس، ده مسألة تأكيد الاختصاص. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، كقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول. وما محمد إلا رسول، زيها بالضبط. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. اختلفوا إمتى؟ لما ابتعد بعض منهم عن الدين. إذا مجموعة مقيمة على الدين ومجموعة انحرفت على الدين، يبقى اتفقوا ولا اختلفوا؟ اختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ربك. الكلمة التي سبقت من الله أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليهم رسولا. الكلمة التي سبقت ألا يعذب أحد حتى يبعث إليهم رسولا. وأيضا الكلمة التي سبقت من الله عز وجل أن يعطى للناس آجالهم. الناس يأخذ أجلهم ويقضوا مأربهم في هذه الحياة، ثم يكون الجزاء عنده يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا هذه الكلمة الكونية والشرعية لعجل الله عز وجل للناس هلاكهم. وهذا قوله تعالى: لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون المشركون، ودول بقى مشركي قريش العرب، ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. احنا عاوزين آية باهرة. طب ربنا عز وجل أراهم الآيات الباهرات: اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوا هذه الآية ومع ذلك لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعنتوا النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة الإعنات: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أرض مكة دي أرض جبلية صخرية ليس فيها ماء، ولذلك بئر زمزم ده من آيات الله عز وجل، ربنا هو اللي فجره. فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض الصلبة الجبلية دي ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. قبيلة يعني جماعات بعد جماعات، ربنا بتاعك ده أعوذ بالله ينزل ومعه الملائكة مجموعة مجموعة، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء تطلع قدامنا كده تطلع السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إذا كل ده يبقى ده الآيات اللي هم طلبوها. طب لو ربنا عز وجل اداهم الآيات دي هل سيؤمنون؟ ربنا قال لنا لن يؤمنوا، لن يؤمنوا، لأن الله تبارك وتعالى يعلمهم. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أراهم انشقاق القمر بعد إذ طلبوه، قالوا احنا عاوزين نشوف آية خلي القمر ده نصين، وبالفعل انشق القمر نصف كان قبالة الجبل ونصف كان خلف الجبل. فبالتالي كل ما يقولونه إنما هو نوع من الإعناد. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل يا محمد إنما الغيب لله. هذه الآيات إنما هي في غيب الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بها، وبالتالي لا قبل لي بهذا الشيء، فقل إنما الغيب لله، ولكن انتظروا أمر الله إني معكم من المنتظرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويهدينا وإياكم ويتقبل منا وإياكم، وأن يبارك في أولاد المسلمين وشبابهم ونسائهم وفتياتهم، وأن ينزل علينا بركته وخيره، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.